أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي لها الخافق هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي لها الخافق هوى. الزمان اللي لها العاشق يقول، انت طب الروح للمغرم دوا. صارت الأمة بعد وقت الخمول، عزها بالأرض بالحق استوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي لها الخافق هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي لها الخافق هوى. والوحي نوره بدا وقت النزول، مثل نار ولعت داخل طوى. بشر القرآن بآيات تقول، إن دين الكفر والباطل هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي لها الخافق هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي لها الخافق هوى. هل تمزون الهدايا كسيول، كل عرق حي بالدين ارتوى. يا زمان المصطفى طيفك يجول، في خفوق عذبه طول النوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي لها الخافق هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي لها الخافق هوى. والصحابة عزنا أهل الفعول، ناصرين الدين حامين اللوى. ليتني عايشتهم حول بحول، مع أبو بكر وعمر نجلس سوا. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي لها الخافق هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي لها الخافق هوى. نفتخر في وقت لا يمكن يزول، في سما تاريخ أمتنا ضوى. نفتخر في وقت لا يمكن يزول، في سما تاريخ أمتنا ضوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي لها الخافق هوى. أذكر أيام الصحابة والرسول، الزمان اللي لها الخافق هوى. ظاهرة الإعجاب. أما مظاهر ما يسمى بالإعجاب، أما مظاهر ما يمكن أن يطلق عليه المبالغة في المحبة، المبالغة في المحبة التي كانت أساسها محبة في الله سبحانه وتعالى، لكن بولغ فيها حتى وصلت إلى درجة أصبحت ليست في الله عز وجل، أصبحت محبة شيطانية. من مظاهرها الإسراف في الهدايا، الإسراف الشديد في الهدايا. ربما يهدي هذا الذي أحبه عشرات المرات، وربما يستدين الأموال ليشتري له الهدايا، والتي لم يذق أبوه ولا أخوه ولا أصحابه الصادقون الأتقياء ولا ربع مثل هذه الهدايا، فيبالغ في الهدايا لهذا الإنسان. المهم أن يرضيه وأن يرضى عنه. القضية الثانية الإسراف في العبارات. قلت لكم في البداية يقول هذا الإنسان لأخي أنا أحبك في الله، ثم بعد مدة من الزمن تسقط في الله، ثم بعد مدة من الزمن تصبح العبارة أنا أحبك وأرتاح لك. بعد مدة من الزمن ربما تكون هذه المدة يوما أو يومين، حبك اخترق قلبي، أنا لا أطمئن ولا أرتاح إلا إذا رأيتك، أنا إذا ذهبت للبيت أفكر فيك، أنا أشعر أني أتنفس محبتك. والمشكلة الكبرى إذا كان الطرف الآخر يتجاوب معك في مثل هذه العبارات، فهنا يسير هذان الطرفان إلى الكهف المظلم الذي لا يدرى أين نهايته. كذلك من المظاهر أو من مظاهر المبالغة في العبارات أنها ربما تصل أحيانا إلى عبارات لا تجوز في الشرع، أو عبارات توصل إلى الكفر كعبارة بحد ذاتها، كعبارة بحد ذاتها. يعني بعضهم مثلا يقول لصاحبه من خلال رسالة أنا قرأتها، يقول أنا بك أحيا وبك أموت، بك أحيا وبك أموت، هذه عبارة كفرية لا تجوز.

ينومني عن صلاة الفجر لي شهرين أو ثلاثة. يوم قريت عجبتني الفكرة، قلت والله بكرة لو أضيع صلاة الفجر 100 ركعة قلت سوابك. قال صار يقومني الفجر الآن لي سنة ونص قبل الأذان بعشر دقائق وربع ساعة. قم أنت وجهك هذا نوى ما طبق 100 ركعة يا ظالم. قم صلي الفجر. يقول لي سنة ونص في المؤذن يوم شافني أجي وأقعد عند الباب قال خذ هذا مفتاح أنت راعي طاعة. ما درى أني أنا حرقت الشيطان وجيت. يا أخوان والله ما يقدر عليه. إذن لابد لي وإياكم من همة، لا نقعد نلف وندور ذنوبنا ذبحتنا ذنوبنا ذبحتنا، وأين الهمة؟ إذن أول شيء الإبرة خذها، لا يهمك الذنب. واحد يدخن يكذب كذبت صار ركعتين بس انتهت. غيبة ركعتين في نفس المجلس تهلك الشيطان. وحط الركعتين ذي بخاطرك، عصا الشيطان يشوفه، والله إنه يشوفه لأنه يعرف نيتك أنت معزم ولا يضحك عليك. أبد قل له تعال بس وروني ذا الشيطان ركعتين اجلده والله ثم والله ما يقاوم لأنه يعرف نيتك أنت معزم ولا يضحك عليك. أبد قل له تعال بس وروني ذا الشيطان.